بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود، أو أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الفقرة الأولى من الحديث: الندم توبة، تدل على أن الإنسان إذا صدر منه قول أو عمل مخالف للشرع ثم ندم على ذلك وتمنى أن لم يكن وقع فيه، فإن ندمه هذا توبة، يعني وإن لم يتلفظ بلسانه ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، إنما ندم على ما بدر منه وعلى ما قال أو عمل، فإذا حصل منه الندم فإن هذا الندم توبة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في شروط التوبة: يشترط أن تكون التوبة خالصة لوجه الله عز وجل، ما يتوب خوفا من عقاب، ما يتوب رياء وسمعة، ما يتوب من أجل مصلحة دنيوية أو منفعة، وإنما يكون ذلك من أجل الله لأنها عبادة، والعبادة شرطها الإخلاص والاتباع، فلا بد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة خالصة لوجه الله. والله سبحانه وتعالى ندب عباده جميعا أن يتوبوا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا؟ لأن كل بني آدم خطاء، فهذا يحتاج إليه كل أحد، وهناك توبة خاصة لمن وقع منه ذنب خاص، فهو مطالب بالعموم ومطالب بالخصوص، بل يتوجه ذلك إليه أكثر من غيره، والكل مطالب أن يخلص عمله لله عز وجل، لأنه إن لم يتب من أجل الله وابتغاء مرضات الله لم تكن توبته مقبولة، لأن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل. الأمر الثاني أو الشرط الثاني من شروط التوبة: الندم على ما فات. فإن الإنسان إن لم يندم هو فرح مسرور، ويرى أن ما عمله من قبل من ذنب أو خطيئة يرى أنه في موازين حسناته، ويرى أنه قربة تقرب بها إلى الله عز وجل. طيب، إذن من ماذا تاب؟ هذا ما تاب، هذا لا زال مصرا على ذلك العمل أو على ذلك القول، لأنه إذا كان يراه طاعة فلماذا يتوب إذن؟ فلماذا يتوب إذن؟ هذا لن يتوب منه، لكن الإنسان يقول: أنا تائب إلى الله من ذلك الذنب. طيب، نادم على أنه وقع منك؟ الجواب نعم، وإلا كيف يتوب إلى الله عز وجل منه ويرجع منه ويقلع عنه؟ فلا بد من الندم، لا بد من أن يكون خالصا لوجه الله، لا بد أن يقلع عن ذلك الذنب، لا بد أن يقلع. ما يقول: أنا تبت من شرب الخمر وهو مستمر في شرب الخمر، تبت من ذلك القول الفلاني ولا زال على ذلك القول الفلاني، يكرره ويردده، مثل الذي قيل له: ما يجوز لك أن تحلف بالأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. قال: توبة، أمانة ما زيد حلف بالأمانة. كيف هذا أمانة ما زيد حلف بالأمانة؟ فلا زال على هذا الذنب، وإن كان البعض أن يريد أنه يقلع وغلبه ما اعتاد عليه، لكن لا بد من الإقلاع عن ذلك الذنب. أنت تائب منه أقلع عنه، كيف تتوب وأنت مستمر عليه؟ لا بد أيضا أن تكون التوبة في الوقت، بشروطها، في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. هل هناك وقت لا تقبل فيه التوبة؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله عز وجل توبة هذا، وقد رأى هذه الآية البينة العظيمة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك أيضا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم تاب إلى الله عز وجل عاين الموت، ما تقبل التوبة هنا. إذا كان العبد قد بلغت روحه الحلقوم وصار في حال الغرغرة توبته غير مقبولة. لكن المريض شخص مريض مرضا شديدا وربما مرض مخوف، لكن ما بلغت روح الحلقوم، جاء من ذكره بالرجوع إلى الله وترك كذا وكذا، صلي، اترك العقيدة الفلانية، العمل الفلاني، الشيء الفلاني، وتاب إلى الله عز وجل منه، ينفعه ذلك. لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وصارت الغرغرة لا تقبل توبته، لأنه قد أيس من الدنيا وأيقن بأنه مقدم على الآخرة. فلذلك في الحديث يقبل الله عز وجل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فالتوبة تقبل في حال الصحة، في حال المرض، في السفر، في الحضر، الصغير، الكبير، يعني طالما أن الإنسان مكلف، سواء كان شابا أو كان في 100 سنة أو أكثر من ذلك، طالما أن الوقت لا زال متسعا لتوبته يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة كما في هذا الحديث تهدم ما قبلها، لأنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كان الله غفورا رحيما. فبهذه التوبة النصوح يبدل الله عز وجل سيئاته إلى حسنات. وما هو فقط تمحى ذنوبه، تبدل حسنات. من شروط التوبة أنه إذا كان من ذنب بينه وبين العباد لا بد من التحلل. إنسان قتل نفسا لا بد أن يسلم نفسه لأولياء الدم للقصاص أو للعفو أو لقبول الدية. شخص سارق، سرق من فلان وفلان وفلان، يعرف ما سرق منهم وأراد أن يتوب، لا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها، لا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها. طيب شخص طعن في أعراض أناس، تكلم فيهم، اغتابهم، كذب عليهم، افترى عليهم، ويريد أن يتوب، هذه الآن حقوق للآخرين. طيب يقول: لو ذهبت إليهم وقلت لهم: يا فلان سامحني، أنا قلت في كذا وكذا وكذا، ويا فلان أنا كذبت عليك، ويا فلان أنا الذي تسببت فيما وقع لك لأني ذهبت إلى فلان وقلت له كذا وكذا وفعل كذا وكذا، سامحني. بعض الناس يقول: لو ذهبت إليهم وأخبرهم بهذا لازدادت الفتنة أعظم وأعظم. فهل يشترط حينئذ إعلامهم؟ قد مر بنا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله، كلام لابن القيم وغيرهما، أن من أهل العلم من يقول لا بد من ذلك، ومنهم من يقول طالما أن هذا، والشيخ ابن عثيمين أيضا كلام في هذا، وإن كان هذا سيؤدي إلى منكر أعظم وليس هناك حقوق مالية إنما كلام، فحينئذ يستغفر الله عز وجل ويثني عليهم في المجالس التي ذمهم فيها ويدعو لهم، وإن استطاع أن يتحلل منهم تحللا عاما يعني يأتي ويقول له يا فلان سامحني، أنا حصل مني خطأ عليك وإساءة عليك. قال له ما هي؟ قال أنا أريد أن تسامحني دون أن أذكر لك ما هي، سامحني مسامحة عامة. فسامحه، يكفي ذلك، طالما أن التفصيل والدخول في تفصيلات سيؤدي إلى فتنة فيطلب منه سماحا عاما، وسامحني ونتسامح وأنا حصل مني. لكن ما يأتي يقول له يعني نريد أن أنا مثلا مسافر نريد أن نتسامح، يوهمه بحيث أنه ما يخبره أنه له علي مظالم. يقول له أنا تكلمت فيك في غيبتك، حصل مني إساءات في حقك بالقول، وأريد أن تسامحني. فقال له عفى الله عنك، سامحك الله، فيكفي. فلو قال له لا أنا ما أسامح إلا أن تذكر لي ما قلت واحدة واحدة وتعد ذلك. فالمهم أن الإنسان لو صدق مع الله وعلم الله عز وجل صدقه وأنه يريد التخلص من ذنبه أعانه، وهيئ الله عز وجل له قلوب الآخرين فلقبول العفو والتنازل عن حقهم معه. وأما إذا كان الحق معلوما، يعني يعرف كل واحد منهم يعرف أن هذا أخطأ عليه بكذا وهو يعرف أنه أخطأ عليه بكذا، مثل ما يحصل أحيانا في ردود وأخذ ورد، كل واحد ما كان كلامه بالعلم إما مسموع أو مكتوب أو غير ذلك، فكل واحد قال الآخر سامحني أو أنت في حل، فالأمر واضح. لكن يكون أحيانا هناك مظالم وحقوق غير معلومة، يتكلم هذا في المجالس تسبب بشرور على هذا أو وسع فتنة بينه وبين غيره ولا يعلم بتلك الأشياء، لو جاء وتكلم وأفصح بها ربما يقع في النفس هذا، قد يقول أيوة أنا كنت أحسن الظن بهذا، ما كنت أظن أن يصدر من مثل هذا مثل هذا، وزادت الفجوة أو وقع في النفس شيء عظيم. فحينئذ لا حي إلى الإفصاح، وإنما يطلب منه يقول لو حصل مني كلام أو أنا وقع مني خطأ في وقت من الأوقات نريد أن نتسامح فيما بيننا البين، وإلا سيبقى الحق إلى يوم القيامة يأخذ حقه. ولو حصل صفاء بين اثنين وكان لأحدهما على الآخر مظالم دون أن يتحلل منها، تبقى المظالم، ما تسقط هذه المظالم وهذه الحقوق بمجرد أنهما تصالحا وأن هذا رجع إلى هذا، يذهب إلى بيته وهذا يذهب إلى بيت هذا، وهذا يلتقي به وهذا يجلس معه ويذهب ويرجع معه دون أن يتحلل أحدهم من الآخر. لا بد من ذلك، لا بد أن يتحلل هذا من هذا. فهذه مظالم وحقوق سواء كانت بالقول أو كانت بالعمل، وكم من مظالم قولية أعظم من مظالم باليد، وجرح اللسان ربما كان أبلغ من جرح السنان. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتحلل قبل أن يلقى الله عز وجل. لو أن إنسانا قال أنا لي على فلان هذا مظالم، وقد سمعته يقول أنا قد عفوت عن كل من ظلمني، خلاص يكفي، هذا قد عفى عن كل من ظلمه، وهذا داخل في العموم، كل من ظلمني وكل من بيني وبينه خصومة عفى الله عنه، فهذا الآن عفو عام عن تلك المظالم. لا حاجة أن يأتي الإنسان ينبش بعض القضايا التي ربما يستغلها الشيطان ويوقع أو يكبرها وينميها، ويكون ذلك سببا للعداوة وبغضاء وحقد وبل وحسد، ويبقى الإنسان في قلبه على أخيه وإن تبسم في وجهه يبقى في نفسه ما يبقى، ولأنه هو السبب، جاء وقال له أنا قلت وأنا حصل مني كذا وكذا. فعلى كل حال التوبة لها شروط، لا بد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل في الوقت الذي تقبل منه، لا بد من الندم، لا بد من الإقلاع عن ذلك الذنب، ما يتوبه مستمر على ذلك الذنب، لا بد أن ينوي ألا يرجع إلى ذلك الذنب. وإلا ما معنى أنك تقول أنا أتوب إلى الله وأنا بعد العصر أعود إلى الذنب، بعد المغرب أكرر هذا الذنب، لا بد أن ينوي الإقلاع وعدم العودة إلى ذلك الذنب. كون نفسه الأمارة بالسوء تدفعه إلى أن يذنب من جديد وأن يعود من جديد، هذا شيء آخر، ما يأخذ بشهادة التوبة السابقة. يعني تاب من ذنب وعزم ألا يعود إليه توبة نصوحة، ثم بعد يوم أو يومين نفسه الأمارة بالسوء لسبب أو لآخر عاد إلى ذلك الذنب، قلنا له العودة إلى هذا الذنب لا تخدش في التوبة السابقة، لأنك لما تبت عزمت ألا تعود، لكن الآن جد التوبة من هذا الذنب الجديد، جد التوبة. نائب الشيطان إلى بعض الناس بالذات من قل علمهم وعنده شيء من الخوف، يأتي الشيطان يقول له أنت متلاعب، أنت تبت في الصباح والآن رجع، كيف يقبل الله توبتك؟ أنت تبت أمس قبل أمس قبل أسبوع قبل شهر والآن رجعت إلى هذا الذنب. يا أخي تب، وإن عدت إلى الذنب ولو عدت إلى الذنب ألف مرة ومرة تب إلى الله عز وجل منه، المهم أن تنوي أنك لا تعود. فإذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وعدت إلى الذنب جد التوبة أخرى، جد التوبة أخرى. ولا يعني هذا أن الإنسان يقول الحمد لله إذا أنا أفعل هذا أنا سأفعل وأتوب، لا، قد تفعل وتموت على ذلك الذنب ويخدم لك بخاتمة سوء على ذلك الذنب، لكن إذا أذنبت فتب، إذا أذنبت فتب. والله تعالى يقول علم عبدي أن له أن له ربا يغفر الذنوب غفرت له، فإذا قال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني أستغفرك من ذلك الذنب وما أشبه ذلك، ما يشترى صيغة معينة ولفظ معين، المهم أنه يستغفر الله ويتوب إليه، اللهم إنك تعلم أني فعلت كذا وكذا فتب علي، اللهم إني أستغفرك من الذنب الفلاني فتب علي، اللهم تب علي من الذنب الفلاني، اللهم اغفر لي الذنب الفلاني، اللهم وفقني لعدم العودة إلى ذلك الذنب، اللهم باعد بيني وبين ذلك الذنب كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إن إيماني ضعيف، اللهم إني إن خوفي منك ضعيف فأعني على نفسي وخذ بناصيتي، اللهم سددني، اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، وما أشبه ذلك. فيلح في الدعاء لله عز وجل ويستعين بالله عز وجل على نفسه ويجاهد نفسه ويتوب، فإن عاد إلى ذلك الذنب عاد إلى التوبة من جديد. ولا يمنع الشيطان قد يأتيك ويقول لك أنت كذاب أنت متلاعب مرد جهنم، لمن تتوب؟ قد هذا الذنب الواحد قد تبت منه 100 مرة أو 500 مرة أو هذه السنة فقط قد تبت منه كذا وكذا وتعود إليه، ولا سيما أحيانا بعض الذنوب تتعلق بالعين تتعلق بالسمع تتعلق ب يعني بعض الشباب يكون له بعض الهفوات وبعض الذنوب في خلوته ونحو ذلك، والله عز وجل رقيب عليه ولا تخفى عليه خافية. فإذا أذنب العبد فليبادر إلى التوبة، فليبادر إلى التوبة وليندم على ذلك العمل الذي صدر منه أو القول الذي قاله. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. لا يجوز لك أن تقنط نفسك ولا تقنط غير وألا تقنط غيرك من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعظم الذنوب الشرك والكفر، قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله عز وجل في أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأضرموا فيه النار وحرقوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما معنى فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ حرقهم بالنار، الفتنة هنا هي تحريقهم بالنار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما حرقوه. وانظر إلى قول الله عز وجل ثم لم يتوبوا، أي لو أنهم تابوا مع أنهم قد حرقوا المؤمنين بالنار، فلو تابوا لتاب الله عليه، لو تابوا لأنهم كانوا كفار لم يكونوا أولئك، لم يكن أولئك المؤمنون على دينهم، حرقوهم بسبب خروجهم عن دينهم وإيمانهم بالله. فلو تابوا من الشرك ومن تلك الأعمال التي اقترفوها لقبل الله توبتهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد كان من صناديد قريش ومن دهاة العرب، أسلم قبل فتح مكة وهو خالد بن الوليد، ولما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، فلما مد رسول الله يده قبض يده، قال ما لك يا عم؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر الله لي. يعني أنا الآن سأدخل في الإسلام، عندي ذنوب عظيمة، أنا أريد أن يتوب الله علي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ويجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها. فقال له أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فانهدم ذلك بالإسلام، فمع ما سلف من الكفر. وكم من المشركين من صناديد قريش الذين آمنوا، خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سببا فيما جرى للمسلمين يوم أحد، عند أن التف على الرماة بعد أن نذروا وبقي منهم العدد القليل وقتلوا الرماة، ثم فعلوا في المسلمين ما فعلوا. ومع ذلك بعد كفره، وكان رأسا من رؤوس الكفر وقائدا من قادتهم، تحول إلى الإيمان وصار قائدا من قادة المسلمين وسيفا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته بعد أن قتل عبد الله، بعد أن قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، وتحول إلى يعني بطل عظيم من أبطال المسلمين، أجر الله عز وجل على يديه الخير الكثير، وكان رأسا في جاهليته ورأسا بعد إسلامه وإيمانه. طيب، يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. إذا ندم العبد على ذنبه فندمه توبة، يندم مع أنه ما تلفظ لكنه ندم، ليتني لم أفعل كذا وكذا، ليتني لم أقل كذا وكذا، فالندم توبة مع أنه ما تلفظ، ما قال اللهم اغفر لي، اللهم إني أتوب إليك. طيب ما معنى ندم؟ ما معنى ندمه؟ إنما ندم وتمنى ألا يفعل، الحامل له على ذلك خوف الله وابتغاء مرضات الله وعلمه بأن عمله هذا مخالف لشريعة الله فندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني الندم توبة، هذه التوبة للتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني من ندم فكأن لا ذنب له، لكن هذا في غير الحقوق التي بين العبد وبين العباد، فلا بد من توبة خاصة منها، لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أهلها، من أجل أن يقبل ذلك منه. كم حديثا قرأنا يا عطاب؟ كم حديثا قرأنا؟ واحد بس، وهو ها؟ كيف؟ ايش الحديث يعني اللفظ المشهور في الحديث؟ ما هو يا عبد الجبار؟ الندم توبة، الندم توبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، قال وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة، يعني الموت نقص، النوم نقص، والله عز وجل منزه عن السنة والنوم، مقدمات النوم، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم أخو الموت، لأن الإنسان لا يشعر بما حوله كما أن الميت لا يشعر بما حوله. فيقول النوم أخو الموت يعني نقص، ولا يموت أهل الجنة، أهل الجنة ما ينامون، صحيح الله ولا لا يموتون؟ لا ينامون ولا يموتون، الجنة ما فيها نوم. طيب يعني سهر ليل نهار، طيب في الدنيا نقص، في الدنيا يحتاج الإنسان إلى الراحة، لكن الجنة دار السلام، دار الأمان، دار الراحة والطمأنينة، فلا ينامون فيها. طيب هل في الجنة ليل؟ في الجنة ليل؟ لا. نعم. ليش؟ أشرف في هذا ليل ونهار. طيب الليل للنوم ولا ليش؟ ها؟ يعني فيها ليل وفيها نهار. طيب تعرف دليل على ذلك؟ عصام الله أعلم ضالع فيها ليل. يا ضالع يا رسول الله تعرف دليلا يدل على ذلك؟ الله يعينك عبد الرحمن. الله الله صفر. الله أعلم. مرتضى طيب في دليل؟ لا من القرآن ولا من السنة ولا شيء. لطف قاسم. طيب انك يا بحليفة عارف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في الأنهار، فقال أفضل السائل كيف يكون؟ قال ابن سعد في هذا وكان بعد الفتح نذكر ابن القيم في هذه الأول. صح هذا الحديث؟ طيب محمد طبعا أن العشي يكون يعني من نصف النهار لا يلزم الظلام. طيب من يعرف لك خمر؟ طيب انظرنا التفسير، تفسير الآية. لا سهل هذا يعني في وقت الحشر ويعني بعد النفخ في الصور، لكن الكلام على الجنة. لا يرون تماما الضوء يعني حاصل، ما هناك يعني شمس تشرق وتغرب، فالشمس والقمر يكوران ويلقيان في الجنة في النار، فلأن هناك من كان يعبدهما فهما جماد يعني من جملة الجمادات، فالجنة فيها نور وضياء، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فلا ظمأ لا يعني يتعرض للشمس في الجنة. ابن القيم رحمه الله تعالى له مبحث في هذا في حادي الأرواح، فلو كان قريبا كنا نقرأ، لو كان الوقت لازال متسعا لكن شارف الوقت. أنا معنى الظل يدل على وجود الضوء ولا يلزم منه وجود الشمس. الإنسان قد يمشي تحت لمبة من اللمبات ويمشي وله ظل. أي في مثل وقت المشورات ووقت العشية، لا أن هناك ليلة أو نهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار كما قال إمام أحمد. هل بقي كلام؟ طيب زين، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال يصدقون الله بكم عشير. قال أبو حفص أن الناس ولا قال مقادير الليل والنهار. طيب انظر من الآية الثانية. قال سألت الليل عنه. قال مسلم سألت وختم الليل مسلم. قال سألت الليل عنه. محمد قال الله تعالى ولا رزقهم في المعشير. قال ليس في الجنة ليل، هم في نور تبدور، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجوب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجوب وإغلاق الأبواب. يحتاج إلى نظر في الصحة هذا. طيب انظر النفس الثانية، الموضع الثاني. لا يشتهي الليل، يعني حد يريد الظلام بعد الضياء، لأنه في الدنيا يكون الليل سكن وراحة بعد تعب وبعد عناء، لكن في الجنة ليس فيها تعب، يعني ما يتمنى الإنسان مثل هذا لعدم وجود التعب والنصب، فهو يرى لذة دائمة. لو أن الإنسان يعني أحيانا الإنسان من شدة الفرح يذهب عنه النوم، من شدة الفرح والسرور ما يستطيع أن ينام، لو كان منتظرا لشيء ما يستطيع أن ينام، وإن كان بانتظاره إن نزل به شيء يفرحه يذهب عنه التعب والنصب والنوم. فالله عز وجل جعل الليل في للعباد في النهار، النهار العمل والكد والسعي، والليل للراحة، فيعوضون ما فاتهم من التعب والنصب. فلكن الجنة ما فيها تعب ولا نصب ولا شقاء ولا مكدرات، فيبقى الناس في راحة دائمة وسرور دائم، فما حاجتهم إلى أن يعني يمضي عليه وقت دون أن يأكل دون أن يشرب دون أن يتمتع بغيرها من النعم. فسيحال بينه في هذا الوقت، وقت النوم، النوم أخو الموت، سيبقى في هذا الوقت بعيدا عن تلك الملذات، وهو في تلذذ دائم بما يرى وبما يسمع رحمه الله وغير ذلك. قال النوم أخو الموت، ولا يموت أهل الجنة يعني لا ينامون. أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يغون عنه. ما بقي غيره؟ ما بقي كلام آخر؟ على كل حال يعني ما يكون من المكدرات في الدنيا برد فصول جو، بارد فصول برد، يعني جو حار، الجنة ليست كذلك. الآن ما تكاد تجد مكان في الأرض يعني يكون جوه مناسبا لك طيلة العام، تجد بعض الأماكن، البعض يقول طيب الأماكن الساحلية هذه الأيام أيام برد، في أماكن الجبال السواحل ويعني نحوها الجو معتدل من أحسن ما يكون، ما تجد هذا الإزعاج وهذا البرد الشديد. طيب انزل عندهم في أيام الحر وانظر ماذا عندهم من ضيق شديد، بعض الناس كاد أن يموت بالذات لو انطفأت الكهرباء، وبالذات الأماكن المزدحمة ما عنده سطح في بيته، لأن البيوت دورين كل واحد معه نصف شقة في بيت، وبعضهم يخرج الشوارع يبقى في الشارع ما في السروال القصير الفنين وجالس في الشارع ويؤذيه، يعني ما يؤذيه من البعوض وغير ذلك، فبخلاف الأماكن التي كانت مزعجة في أيام البرد هي مريحة في أيام الصيف. وهكذا لن يجد الإنسان راحة تامة إلا في الجنة إن كان من أهلها، أما الدنيا فقد ملأها أو ملئت بالمنغصات والمكدرات لئلا يركن إليها أحد ولا يطمئن إليها أحد ويعلم أنه ما خلق لها، وإنما خلقت له وهو خلق لتلك الدار الآخرة. طيب إلهي.